السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن السواك. السواك لغة يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول التسوك وهو الفعل، أي الاستياك بآلة السواك، والثاني المسواك وهو الآلة. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني الاستياك. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وعلقه البخاري. ومن الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. أما السواك في الاصطلاح فهو استعمال عود أو نحوه لتنظيف الأسنان واللثة، وأحسن أنواع المساويك ما أخذ من جذور الأراك، وهو شجر ينبت في الأماكن الحارة. وقد كان مسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم عود أراك. ويسن السواك في الأوقات التالية: أولا عند القيام من النوم. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ثانيا عند تغير رائحة الفم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم تأتوني قلحا، استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. رواه أحمد والبيهقي. وقال البيهقي: هو حديث مختلف في إسناده. ثالثا عند الوضوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه أحمد وعلقه البخاري. رابعا عند كل صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء صلى بطهارة وضوء أو بطهارة تيمم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. قال الإمام النووي في المجموع: إذا أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك، استحب له أن يستاك لكل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. خامسا عند قراءة القرآن. فعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه من شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. سادسا عند دخول المنزل. فعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنشاق والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، انتهى. ولا يستاك بعود الرمان ولا بعود الريحان ولا بالأعواد الصلبة ولا من شجر مجهول، لأن من المحتمل أن تكون الشجرة سامة فتضر بالجسم. ومن عدم السواك استاك بأصبعه، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. أخرجه البيهقي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وتأول بعض العلماء الحديث المروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك، أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه ويستجزئ بذلك من السواك. وتقوم الفرشاة في هذا العصر مقام السواك، بل قد تكون أنظف منه وأبلغ، وخصوصا للقائم من النوم. وليس للاستياك كيفية ملزمة، إذ تحصل السنة بأي كيفية كانت متى نظف الفم، لكن الأفضل أن يستاك في أسنانه عرضا وعلى كراسي أضراسه طولا وعرضا، وإذا استاك في لسانه فيكون طولا، وأن يكون مبتدئا من الجانب الأيمن من الفم منتهيا إلى نصفه، ويثني بالجانب الأيسر منتهيا إلى نصفه من داخل الأسنان ومن خارجها. ويجوز أن يستاك الإثنان بمسواك واحد، وكذلك الجماعة، لكن يستحب غسله عند الاستياك به. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود. وإنما تركت عائشة رضي الله عنها غسله قبل أن تستاك به، رجاء البركة بريقه صلى الله عليه وسلم. ولا يكره السواك للصائم بعد الزوال، بل يبقى على أصل الاستحباب، وحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ضعيف. ويرده حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعلقه البخاري. وعن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتسوك وأنا صائم؟ قال: أي النهار شئت، غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولما؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. ما كان في ذلك من الخير شيء، ما كان في ذلك من الخير شيء، بل هو شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا. قلت: والغبار في سبيل الله أيضا كذلك، إنما يؤجر من اضطر إليه ولا يجد منه محيصا. قال: نعم، فأما من ألقى نفسه إلى البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر. رواه الطبراني في الكبير. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: سنده جيد. وقال ابن العربي: الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.